أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يقول: لو قال شخص لشخص أنت عبد أو يا عبد، هل يعد هذا قذفا ويترتب عليه أحكام القذف؟ إن كانه قال يا عبد، وقال أنا أقصد أنه عبد لله، فجميع الخلق جميع الناس عبيد الله، وشرف النبي أنه عبد الله ورسوله. وأما إن قال يا أيها العبد القن، القين بن القين وامثال هذه التي يتنابز بها بعض أفراد البوادي، من قال لك إن قلت نقين فأنا قين بن قين، فهذه غير لا تلوي ومن حقه أن يشكو.